بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حجية القطع. تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته، والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، أي التكاليف المنكشفة انكشافا تاما لا ريب فيه. وهذا هو معنى منجزية القطع، كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما، وهذا معنى معذرية القطع. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية. قال: كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة، أي على مسلك المصنف رحمه الله الذي سماه بمسلك حق الطاعة، أن الصحيح يعني التحقيق في حق الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا. ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف، موضوع المنجزية مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا ظنيا أو احتماليا، ولو كان انكشافا احتماليا. لماذا؟ لسعة دائرة حق الطاعة. الكلام يقع في حجية القطع، ونعلم أن التصديق متوقف على التصور. وربما مر عليكم في تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي حينما يبحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص، في أنه تعالى متكلم، علماء السنة الأشاعرة قالوا بالكلام النفسي الذي هو لا هو حروف ولا أصوات ولا سؤال ولا خبر ولا ولا ولا ولا. ففي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد العلامة الحلي قال: شو هالكلام؟ قال: والتصديق متوقف على التصور. وهذه قضية بديهية منطقية. فما معنى القطع وماذا تعني حجيته؟ لما نقول القطع حجة، ماذا تعني هذه العبارة وهذه الجملة؟ قضية حملية. القطع حجة. السيد الشهيد رحمه الله مبين هذا في الحلقة الأولى والحلقة الثانية. المراد من القطع، هذا للتذكير بعد، هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك، انكشاف قضية من القضايا بدرجة يقينية بحيث لا يشوبها شك ولا يداخلها ريب. يعني من احتمل النقيض. فهذا هو المراد من القطع. في الحلقة الأولى عبر بهذا التعبير: انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك. وكرر ذلك في الحلقة الثانية: حينما قال رحمه الله: ونريد بالقطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك. إذن بالقطع ماكو شك، أما في الظن والاحتمال هناك شك. فمن هنا راح يجينا أنه مع القطع لا يمكن جعل حكم ترخيصي لا واقعا ولا ظاهرا. أثناء هذا البحث لا يمكن جعل حكم ترخيصي، سواء كان هذا الحكم الترخيصي واقعي حكم واقعي أو كان حكم شنو ظاهري. بينا بعد مراد من الحكم الواقعي والحكم الظاهري. الأحكام الواقعية اللي هي الأحكام الحقيقية، الأحكام الظاهرة اللي هي الأحكام الطريقية التي شنو أحكام الطريقية الظاهرية التي هي علاجات خطابات مولوية تعين ما هو الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، أمارات أو أصول. فما يثبت بالأمارة أو الأصل سمي شنو حكم ظاهري حكم طريقي لم ينشأ من مصلحة في متعلقة ولم ينشأ من مبادئ مستقلة في نفسه، وإنما هو ناشئ من نفس مبادئ الحكم الواقعي للمحافظة والحفاظ والتحفظ على نفس ملاكات ومبادئ الأحكام الواقعية. فمع القطع لا يمكن جعل حكم ترخيصيا، واحد التفصيل. أما مع الظن مع الاحتمال حيث هناك شك يمكن جعل حكم، هذا في الكفاية مبين، في الحلقات مبين، وسيمر علينا إن شاء الله في ثنايا هذا البحث. بس الآن نتكلم على مستوى مفردات التصورية، ما المراد من القطع. لاحظ من التعريف طلعنا نتيجة أن القطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك، وحيث أنه لا شك مع القطع فلا يمكن جعل حكم ترخيصي على خلافه. هذا الحكم الترخيصي كان ترخيص واقعي راح يستلزم تناقض، لأن الأحكام متضادة متنافية، حكم الإلزامي بالوجوب ما ينافي الحكم الترخيصي بالإباحة، كتنافي. ولا أيضا حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري مجعول في ظرف الشك، مجعول شنو؟ ولا شك مع القطع، لأن القطع هو انكشاف قضية كل ترتيب ما شاء الله منطقي. السيد رحمه الله مبين بأحلى عبارة، ولا شك مع القطع، فإذن لا يمكن جعل حكم ترخيص. الآن هذا هو المراد من القطع، ونريد بالقطع انكشاف قضية. لأن واحد يخلص من الحلقة أولى وثانية إلى الحلقة ثالثة ما بين السيد هاي المطالب، فربما يصعب عليه التصور. نريد أن يكون التصور واضح 100%، فإنه لا تصديق إلا مع التصور، يعني الإثبات والنفي، الحكم على قضية إثباتا أو نفيا لابد أن يكون متوقف على التصور. ونريد بالقطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك، إذن هذا هو المراد من القطع. زين، ما معنى القطع حجة؟ حجية ماذا تعني؟ لها تفاسير، وهذا التفسير المعروف أن معنى حجية القطع هو كونه منجزا ومعذرا. تنجيز والتعذير، ما هي وظيفة القطع؟ منجزية معذرية. ما هي وظيفة الأحكام الظاهرية؟ مر علينا هذا العنوان شيخنا، قلنا الأحكام الظاهرية أمارات أصول وظيفتها ليست بأزيد من وظيفة القطع، وهي التنجيز والتعذير في حال الإصابة في حال الخطأ. ومعنى حجية القطع كونه منجزا. ما معنى منجز؟ ينجز التكليف. إذن ينجز التكليف ولا ينشئ أحكام جديدة مماثلة، صح لو لا؟ ذيك النظرية اللي تقول إنشاء الحكم المماثل، لا لا لا، مجرد منجزية للتكليف فيما أصاب، معذرية تعذير معذورية فيما أخطأ قصورا. ومعنى حجيته كونه منجزا أي مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لدي، في تكليف منكشف لدي انكشافا تاما. هذا الجانب الأول من الحجية، وهو الجانب التسجيلي، جانب الإدانة، احتجاج المولى على العبد. والجانب الآخر كونه معذرا أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة عمله بقطعه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية شوية هم بعض الفوائد، أن السيد رحمه الله قبل هذه الصفحة قال في تنسيق وترتيب البحوث أن حجية القطع عنصر مشترك عام، أعم العناصر الأصولية. ليش القطع هو أعم العناصر الأصولية؟ هو أولا كلام، هل القطع من مسائل علم الأصول أم خارج عن مسائل علم الأصول؟ مسألة مبنائية هذه بعد. فعلى رأي صاحب الكفاية، لأن المفروض نقرأ الحلقة الثالثة موازي للكفاية بعض المطالب شوية، على رأي صاحب الكفاية لا يكون القطع من مسائل علم الأصول. في بداية المقصد السادس من كفاية الأصول قايل بأن هذا البحث أشبه بمسائل علم الكلام. ليش أشبه بمسائل علم الكلام؟ أحد منكم يقدر يجاوب؟ واضح في المقصد السادس الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا قايل وقبل الخوض في بحث الأمارات، حجة خبر الثقة، الإجماع، سيرة الشهرة في الفتوى، حجة الظهور، قال لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام. شنو أحكام القطع مولانا؟ تجب متابعته عقلا، لعل ألخص لكم مطالب الكفاية. واحد، تجب متابعته عقلا. اثنين، تحرم مخالفته عقلا. ثلاثة، المنجزية فيما أصاب. أربعة، المعذرية فيما أخطأ قصورا. هذا القيد احترازي، قصورا لا تقصيرا. أكو قطع تقصير، أكو قطع شنه قصور، الجاهل جاهل معذور وجاهل شنه جاهل معذور، جاهل قاصر جاهل مقصر، فيما أخطأ قصورا. هذا قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية لا توضيحية. يقول لا بأس بصرف الكلام إلى بعض ما للقطع من الأحكام. إذن نقرأ بحث القطع في الكفاية وين؟ في المقصد السادس قبل البحث عن الأمارات. القطع العلم الإجمالي، أقسام القطع، قطع الطريقي، قطع الموضوعي، مبحث التجري، كيفية التوفيق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، بعد دفع شبهات ابن قبة، محاذير التعبد بالأمارات الظنية غير العلمية. بعد ذلك يجي يبحث شنهم تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. عندنا هذا العنوان في الحلقات، أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية. الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية. بعدين يقول خرج عن ذلك جملة أمور، مثل خبر الثقة، هذا هو يفيد القطع ولا الظن؟ يفيد الظن، ولكن هذا ظن معتبر، قام الدليل القطع على اعتباره وحجيته، حجية الظهور، إجماع إلى آخره. لذا قال رحمه الله إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام. شنو أهم أحكام القطع مولانا؟ منجزية ومعذرية، مضافا أولا إلى شنو؟ تجب متابعته عقلا، أنه يقتضي الجري على وفقه. وشنو بعد؟ تحرم مخالفته، كل هذا عقلا. وأول عبارة في الرسائل مو للشيخ الأنصاري مقصود أول، لا إشكال في وجوب متابعة القطع، هذا عقلا، والعمل على وفقه وطبقه ما دام موجودا، ما دام القاطع قاطع خلاص بعد يقتضي الجري على وفقه. لذا القطع له خصوصيتان، واحد الكاشفية، وهذه الكاشفية عين حقيقة القطع، قاعد أكرر مطالب حلقة ثانية بس مهمة هذه المطالب. أكو كلام أن الكاشفية، أن القطع شيء له الكاشفية، أم هو شنو عين الكاشفية، يظهر من كلمات الأخوند الخراساني في هذا المبحث من المقصود الثالث بالكفاية، أن القطع هو شيء له الكاشفية. وهذه العبارة اللي مرت عليك في الحلقة الثانية سيد الشهيد لما قال بأن هذه الخصوصية التكوينية هي عين حقيقة القطع، وأنه عين الانكشاف التام، لا أنه شيء ثبت له الانكشاف، هذا تعريض بكلام صاحب الكفاية. هل يريد لها واحد مطلع على المطالب وعلى هاي الكتب، يعني كل سطر وعبارة فيها رسالة، إشارات، قاعد يرسل إشارات. فإذا هذه خصوصية تكوينية للقط، وهي شنو؟ أنه عين الكاشفية، لا أنه شيء ثبتت له. خصوصية ثانية قالين محركية، هذه فطرية بعد، أنه يقتضي الجري على وفقه فيما إذا كان للقاطع غرض شخصي يتعلق بما قطع به، فالعطشان يتحرك نحو المال ولا. لكن هذه محركية اقتضائية، هذه من المطالب التي تلتبس على كثير من الطلبة، يقول ما أكثر ما يخالف الإنسان علمه وقطعه، نقولها تأثير العقل النظري، يعني هذا العلم ليس علة تامة للتحرك وللمحركية والحركة على وفقه، علة اقتضائية، فرق بين المقتضي وبين العلة التامة. شلون يعني مقتضي؟ العلم يهتف بالعمل، صلى الله، فإن أجابه فهو يقتضي الحركة والجري على وفقه، لأنه شغلة إجبارية مجبور أو علية تامة، وإنما مقتضي. وراح يجينا في هذه المطالب عن حجية القط في موضوع العلم الإجمالي، هل منجزية العلم الإجمالي تامة علة تامة، أم هي شنو؟ اقتضائية، علة اقتضائية، مبنيان في المسألة بعد. فنرجع لأصل الموضوع، كاشفية محركية، بعد شنو من أحكام القضاء؟ الحجية، خصوصية ثالثة الحجية. ماذا تعني؟ تنجيز تعذير، منجزية معذرية. قال الآخوند رحمه الله في الكفاية وإن كان خارجا من مسائل الفن، إذن هو يرى مبحث القطع ضمن مسائل علم الأصول أم خارج علم الأصول؟ ما قلت مسألة مبنائية. وكان أشبه بمسائل الكلام، مسائل الكلام يعني علم الكلام. لماذا أشبه بمسائل علم الكلام؟ عندك جواب؟ تراجع بعد تقريرات الأغايون والأعلام، سيد بروجردي، تقرير سيد الإمام بروجردي، غير ذلك. لأن السيد البروجردي يرى بأنه من مسائل علم الأصول، لأن تبحث عن حجية، خوف القطع حجية، قطع حجة، منجز معذرية، صح ولا لا؟ بالمعنى اللغوي منجز معذر. سيد الإمام مثل صاحب الكفاية خارج علم الكلام، علم الأصول، وأشبه بعلم الكلام، ولكل وجهون. لماذا هو أشبه بمسائل علم الكلام؟ لأن أنت في علم الكلام شو تبحث؟ يستحق الثواب، يستحق العقاب. فهني احنا فسرنا المنجزية بأي معنى؟ استحقاق العقاب. فسرنا المعذرية شنو؟ بعدم استحقاق العقاب، يكون العبد معذور. يستحق أن يعاقب لا يستحق؟ هذه مسائل أصولية، هذه مولانا حجة قبل ثقة، هذه استنباط ولا عن كلام؟ عن كلام. فلهذا هو أشبه. فالمسألة مبنائية، أنت بحسب تعريف صاحب الكفاية عرفت علم الأصول أنه علم بالقواعد شنه التي تقع في طريق استنباط الحكم، الأمارات أو التي ينتهي إليه في مقام العمل، أصول عملية. وهل القطع من الأمارات الظنية أو من الأصول العملية؟ بل كل عملية استنباط، قاعد أكرر ما في الحلقة الثانية، هاي النقطة اللي ما شرحناها أمس، هو قال أنه أعم العناصر المشتركة في الاستنباط. فالسيد رحمه الله سيد الشهيد يرى بأن القطع من ضمن مسائل علم الأصول، وإن كان هذا لا يظهر من تقريرات الدورة الأولى التي هي مباحث الأصول قررها السيد قاضي الحائري، لكن في الحلقات الذي يستفاد من كلامه رحمه الله شنو؟ أن القطع أعم العناصر المشتركة في استنباط الأحكام الشرعية، فهو مندرج ضمن مسائل علم الأصول. لماذا أعم العناصر؟ هاي نقطة ثانية. خلصنا من ما المراد من القطع، وماذا تعني الحجية؟ القطع حجة، خلصنا. لماذا هو أعم العناصر المشتركة؟ لأن الفقيه عادة ما يخرج بنتيجة من عملية الاستنباط، سواء على أساس الدليل الاجتهادي الأمارات أو على أساس شنو؟ دليل الفقاهة يسموه، أو الدليل الفقاهي، لا صح، ما علينا شغل فقاهي فقاهتي، هذا بعض كتابات الدكتور الفضلي مبين، هو الصحيح يقال دليل فقاهي نسبة للفقاهة، بس لقطة الشائعة ما يخالف بيضو مبررات يقول خطأ مهم مسوغات، وشغلنا الآن دليل الفقاهة يعني الأصول العملية، الصلاح الوحيد البهبهاني في أول الرسائل، بحث الشك، بحث الشك والصد الثالث، هذا أو هذا الفقيه يخرج بنتيجة من عملية الاستنباط. زين، فإذا لم يكن القطع حجة، لو لم يكن القطع حجة ولم يكن صالحا للاحتجاج، حط خط على كلمة الاحتجاج، إذا الحجية هني بمعناها اللغوي، ما يحتج به المولى على العبد وما يحتج به العبد على المولى، منجزية معذرية. لو لم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده ومن العبد على مولاه، لو لم يكن صالحا للاحتجاج لكانت النتيجة الفقهية التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط، هذا التعب كله صار شنه؟ عبث، لغو. ليش؟ لأنه ما يدري هذا القطع حجة ولا مو حجة، يعني يصلح للاحتجاج لا يصلح. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة حتى نرجع لعبارة الكتاب، هي أيضا فنية، هاي النقطة فنية. تارة تجد في كلمات الأصوليين أن القطع ليس بحجة، عجيب، قطع ليس بحجة، رسالة الشيخ الأوصالي، وبعض وكثيرا ما نقول قطع حجة، شنو الفرق؟ هاي مسألة فنية ونقطة دقيقة بها. الحجية حتى في الموجز في أصول فقه الشيخ سبحاني بين هذا، تراجعوا في الرسائل بين الحجة تطلق أصوليا لأن لها معنى أصولي، الحجة الأصولية، الحجة المنطقية، الحد الأوسط، الحجة اللغوية. لهذا قلت أنا الاحتجاج هنا بمعنى اللغوي، القطع حجة بالمعنى اللغوي والعقلي، القطع حجة عقلا، يعني يصلح للاحتجاج من المولى على عبده منجزية، ومن العبد على مولاه معذرية. ولكن تطلق الحجية أحيانا مصطلح الحجة ويراد بها، يراد بها شنه؟ ما جعله الشارع حجة على مبنى المحقق النائني، تتميم الكشف، تتميم شنه؟ الكاشفية، لأن الأمارة هل هي كشف تام أم ظني؟ فما جعله الشارع حجة هذه الأمارات، فالأمارة حجة. القطع هل جعله الشارع حجة؟ هل يقبل الجعل؟ لا يقبل الجعل، لا لا لا لا إثباتا ولا. ولهذا قائلين لا تكاد تناله يد الجعل، لا إثباتا ولا نفيا، لأن الحجية خصوصا على المشهور من اللوازم الذاتية للقطع. شلون من اللوازم الذاتية يا شيخنا؟ مثل لما تقول الأربعة زوج، الزوجية لازم ذاتي للأربعة مو؟ فهذا اللي قرأناه في الحلقة الأولى والثانية، وهو مبنى المشهور بين علماء الأصول أن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع التي لا تنفك عنه، ولا يمكن للشارع أن يضفي وأن يفيض الحجية على القطع. فإذا القطع بهذا المعنى ليس بحجة، يعني لا تناله يد الجعل. أما الأمارة تنالها يد الجعل ولا لا؟ فمن هنا قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ومن هنا يعلم أن إطلاق الحجة على القطع بالمعنى اللغوي فقط، احتجاج منجزة معزلة، ليس كإطلاق الحجة على الأمارات المعتبرة شرعا. انتهى كلام الشيخ الأنصاري. يعني شنه؟ لأن الشارع هو الذي جعل الأمارة كخبر الثقة شنه؟ حجة. طبعا هذا الجعل الشرعي التعبدي مو بالضرورة أن يكون تأسيسي، قد يكون شنه؟ انضائيا، لأن عمدة الدليل الحجية للخبر الثقة شنه؟ سيرة العقلاء، بناء العقلاء مو؟ والشارع أنضى ذلك، فإذا هذا جعل شرعي انضائي. فالشارع جعل الحجية للأمارة، جعل الأمارة حجة، فهل القطع جعله الشارع حجة؟ لا، لأن الحجية من لوازمه الذاتية، بعد من اللوازم الذاتية للقطع التي لا تنفك عنه. فمن هنا قد يلتبس أيضا على الطالب هذا الاصطلاح: الحجة عادة تطلق على الأمارات المعتبرة، فلهذا لا القطع حجة ولا الأصل العملي. ففي تقريرات السيد محمود الهاشمي مثلا مبحث الأمارات كاتبين هالشكل: الحجج الشرعية، الأمارات والحجج الشرعية، هذا عطف تفسير. إذن الأمارة حجج الشرعية، يعني يخصون مصطلح الحجة بشنه؟ بالأمارات التي جعلها الشارع حجة، يعني على مبنى النائيني أنه مثلا تتميم كش أو شيء من هذا القبيل. واضح الصور هذا المطلب؟ زين، حجية القطع. الآن ندخل في المباني. شوف المباني، أكو مسلك حق الطاعة وأكو المسلك المشهور، حتى المطلب يكون واضح. احنا نمشي بنقاط، هذا كله سمي انت مدخل الى مبحث القطع. الآن ندخل في نقاط البحث التي طرحها السيد رحمه الله في الحلقة الثالثة. النقطة الأولى قال أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة. لماذا له حق الطاعة؟ بحكم مولويته تعالى. ومن هنا ندخل في مسألة عقائدية: وجوب طاعة الزوجة، وجوب طاعة أن تطيع الزوجة زوجها، هذا الحق من وين مستمد؟ من طاعة الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. من وين هذه ولاية طولية؟ هذه الحقوق حق الطاعة: طاعة النبي، طاعة الإمام المعصوم، طاعة الفقيه، طاعة الزوجة للزوج، وغير ذلك من أمور كلها مستمدة وين؟ وإلا الآية الكريمة: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ظالمون، فاسقون، إلى آخره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فأعطوا الله بعض واجتنبوا الطاغوت. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا فأولا لله تعالى حق الطاعة على عبيده بحكم مولويته، يعني بعد مولوية تكوينية، مولوية تكوينية، ولاية تكوينية، لأنه الخالق والمنعم والمتفضل. النقطة الثانية، القدر المتيقن من حق الطاعة بالنسبة إلى الله تعالى على العباد هو التكاليف المقطوعة، التكاليف المنكشفة انكشافا لا شك فيه. هذا متفق عليه بين السيد الشهيد على مسلكه من حق الطاعة ومسلك المشهور من علماء الأصول وهو مسلك قبح العقاب بلا بيان. القدر المتيقن من حق الطاعة هو شنو مولانا؟ تكاليف المقطوعة. لأن من بعد هذه النقطة سنصل إلى مفترق طريقين. لذلك قال والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة. يعني شنو حق الطاعة؟ حق الطاعة لله على العبد. فهذا الجانب جانب تنجيزي، وهذا هو معنى منجزية القطع، يعني أن العبد يستحق العقاب على مخالفة ما يقطع به من تكاليف، كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه. بدأ الآن السيد يضيق من دائرة حق الطاعة، هذا إشكال سيد احنا عليه، قاعد يقول أن حق الطاعة لا يمتد، هذه لا مهمة، لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه. إذن ليس لله حق طاعة فيما يقطع المكلف بعدمه. فمن هني مشكلين على السيد بعض الأعلام مثل الشيخ السبحاني وغيرهم، لأنهم يرون مبنى المشهور، يقولون أن السيد خلط بين المولوية، دائرة المولوية، سعة دائرة المولوية، وحق الطاعة. طاعة احتجاج، المولوية ثابتة حتى فيما يقطع المكلف بعدمه، المولوية ثابتة حتى فيما يقطع المكلف بعدمه، ولكن ليس له حق طاعة. الله مولى، أنا مسجل عندي هاي الإشكالات بس ما ندري نشتت المطلب. لله مولوية حتى على الصبيان والمجانين، ولكن هل له حق طاعة عليهم؟ غير بالغ، غير مكلف، إلى آخره. زين، نرجع للمطلب. كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما، وهذا معنى معذرية القطع، يعني المكلف معذور. لكن شنو؟ نقيد العبارة، مو كلام مطلق، نقيد، نقول فيما أخطأ قصورا لا تقصيرا. فيما أخطأ شنو؟ عن قصور لا عن تقصير. إذا قصر وقال أنا قاطع وقاطع، هذه صارت دخلة الجنة سهلة، هذه يوم القيامة صلوا لا زين. أو بعد ثلاثة أضيفها من كتاب الكافي في أصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم، لوجود المؤمل من الواقع من دليل معتبر أو أصل عملي. أكو مؤمن، الآن أنت عندك قطع إجمالي، الشبهة غير المقصورة مقابل الشبهة، إذا شبهة مقصورة خالصين، إذا كانت أطراف الشبهة شنو؟ غير محصورة. مع وجود العلم الإجمالي، العلم هو القطع هني، ولكن أكو مؤمن ولا ماكو؟ أكو مؤمن، فيجوز الإقدام، يجوز الارتكاب، المكلف معذور. وكذا بالنسبة إلى الشبهات البدوية، شبهة تحريمية، مولانا أشك في شرب التتن، بعد الفحص والياس على المشهور. معذور ولا لا؟ معذور، براءة. فالشبهات البدوية التحريمية لكن بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر مجرى البراءة. الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة أيضا مجرى شنو؟ براءة، معذور. وهذا معنى معذرية القاضي إذن هو احتجاج العبد على المولى. يعني قلت أنا لما قال السيد البروجردي القط حجة من مسائل علم الأصول بمعناه اللغوي بمعنى الاحتجاج، لا بمعنى الحجة التي جعلها الشارع حجة يعني الأمارة. فلهذا قلت أنه أحيانا تشوف يقولوا القط ليس بحجة، كيف القط ليس يعني ليس مجعولا من قبل الشارع بالجعل التعبدي، وإنما حجيته ذاتية عقلية برد ذمتي بعد. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية. هاي النقطة الثانية نسميها نقطة الثالثة. هني هذا فراق بيني وبينك. قال كما عرفنا أن الصحيح يعني مذهب المصنف مختاره شنو؟ أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا. إذا حق الطاعة واسع يشمل التكاليف القطعية والظنية والاحتمالية. هنا احنا نسجل على السيد ملاحظة، سيدنا رحمك الله على مبناك القياس يفيد الظن ولا ما يفيد؟ في الظن أكثر من احتمال. هل هو حجة؟ معنى ذلك أن القياس منجز، هذا معنى منجزية الظن منجزية الاحتمال. ثم إذا خبر الثقة يفيد الظن مولانا، فلماذا تبحث بعد عن دليل على حجيته؟ هذه نقوض تسجل على مبنى يولا. ليش تتعب نفسك في بعد حجية خبر الثقة؟ خلاص هو خبر الثقة يفيد الظن، والظن شنو هو؟ حجة منجزية الظن. ما لازم نطولها، بس نتكلم على مبنى السيد الآن رحمه الله. قال أن الصحيح في حق الطاعة، ولهذا هم قاعدين الخلط بين المولوية وبين حق الطاعة، بعض الإشكالات على السيد في مبنى. طبعا هذا المبنى عند السيد محمد الروحاني، عند السيد الشهيد وتلامذة مدرسة السيد الشهيد رحمه الله، اللي هو مسلك حق الطاعة، وأن دائرة حق الطاعة تشمل التكاليف القطعية الظنية الاحتمالية. فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا، ومن ذلك يستنتج أن المنجزية نقطة ثالثة لو رابعة، هذه أنا أبعد عليك الآن نقطة رابعة. ما هو موضوع المنجزية؟ موضوعها مش القطع، هذا على مبنى القول، على مبنى المشهور موضوع المنجزية هو القطع، هو التكاليف المقطوعة. أما على رأيه رحمه الله فموضوع المنجزية مطلق الانكشاف، لأن القطع انكشاف تام، الظن انكشاف ناقص، والاحتمال أنقص من الظن. مو قول الظن 60 والاحتمال 30، أما القطع 100%. موضوع المنجزية هي نقطة فارقة، الآن بدأنا نختلف، فراق بيني وبينك صار. موضوع المنجزية على مسلك المشهور قبح لقابل بيان هو التكاليف المقطوعة، فما لا قطع فيه لا منجزية فيه، هذا بعد واضح. أما على رأي السيد رحمه الله موضوع المنجزية، لأن إذا نقطنا البحث صار أسهل، هو شنو؟ مطلق الانكشاف، قطعيا كان ظنيا كان أو احتماليا. ومن ذلك يستنتج، إذن على المبنى هو قاعد يستنتج، كما أن القوم أيضا على مبناهم لا منجزية للاحتمال والظن. بس ها في أكو إشكالات، الاحتمال ليس بمنجز عند المشهور مو مطلقا، بينين هم قاعدين شنو؟ قاعدين الشبهة البدوية تحريمية متى تكون مجرى البراءة؟ مطلقا لا، بعد الفحص واليأس، بعد الفحص واليأس عن الظفر بدين معتبر، يقول هني قبح قاب بلا بيان، ولا يقول أنه شنه كل ما شكك في حرمته إقدام، والله صارت إباحية هذه بعد ما نحتاج حلال وحرام. على كل حال، قال ومن ذلك استنتج أن المنجزية موضوعها، يعني أن موضوع المنجزية عطف بدل عطف بيان شو تسميه، أن المنجزية موضوعها مطلق، هو مطلق انكشاف التكليف، ولو كان انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة على مبناه، غير أن هذا الحق وهذا التنجيز نقطة شنو الآن مولانا خمسة، بالنسبة إلى التكاليف المقطوعة قررتها في أول الدرس، لا تقول لي ما بينتها، هي واضحة. بالنسبة إلى التكاليف المقطوعة لا يمكن إصدار ترخيص على مخالفته، لا ترخيص حقيقي حكم واقعي، ولا ترخيص ظاهري حكم طريقي أمر أو أصل. ليش؟ لأن القاطع يرى مقطوعة ثابت في الواقع نفس الأمر، فإذا كان مصيبا في قطعه فيلزم التناقض بين حكم إلزامي يقول له حرام أو واجب حرمة واقعية أو وجوب واقعي، وبين هذا الترخيص الواقعي لإباحة الاقتضائية، تناقض. وإذا كان مخطئ في قطع المكلف ولكن بنظره هو أيضا يلزم شنه؟ تهافت في نظر القاطع. هذا بالنسبة إلى الترخيص الواقعي، ترخيص يعني حكم واقعي. وأما الترخيص الظاهري بعد واضح وأسهل، لأن الترخيص الظاهري هذا شنه متى يجي؟ مع الشك، ولا شك مع القطع. طبق العبارة، غير أن هذا الحق وهذا التنجيز منجزية يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف. شلون مؤمن؟ وذلك بصدور ترخيص جاد من المولى في مخالفة التكليف المنتشر. سؤال، هل يمكن للمولى أن يرخص في التكاليف المقطوعة؟ رح نقول لا. بالنسبة للتكاليف المظنونة والمحتملة والمشكوكة ممكن، إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه، يعني المولى تعالى هم يرخص هم يدين، يصير إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته، إذا كان عبارته شوي مي واضحة، يعني من جانب يرخص له من جانب يدينه، ما يصير إذا رخصت له ترخيصا جديا فما لك حق بعد أن تدينه. هذا معنى إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته، إذا كان هو نفسه هذا المولى قد رخص بصورة جادة جدية في مخالفته. أما متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ متى؟ جواب، في الانكشاف الظني والاحتمالي. أما مع القط لا يمكن، بينت ليش ما يمكن مع القط، لا ترخيص واقعي ولا ترخيص ظاهري. فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال والظن، يعني يمكن بعبارة فنية أصولية يمكن جعل حكم ظاهري في موارد الأمارة والأصل، لكن في موارد القطع يمكن لا. حكم الظاهري بينا شيخنا، تلبين الحكم الواقع الظاهري وجعل الحكم الظاهري ممكن ولا غير ممكن؟ قد ممكن، بس متى ممكن؟ مع الظن، أما مع القط فلا. وجوابه واضح أن هذا يتأتى ترخيص، يعني مخالفة بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن، وذلك هذا تفسير. ما معنى الترخيص؟ يعني جعل حكم ظاهري، حكم الظاهري مقابل الواقعي. حكم ظاهري يعني شنو؟ يقول له مباح، كل شيء لك حلال حتى تعلم، كل شيء لك طاهر حتى تعلم، وإلى آخره. أو يقول له شنه من هالقبيل، أحكام ظاهرية اللي هي أحكام طريقية للتحفظ على الواقع، لأنه يرى أن ملاك الإباحة أهم، إباحة الاقتضائية الواقعية، فيقول له مباح مباح حلال، وذلك بجعل تزاحم الحفظ بعد، وذلك بجعل حكم ظاهري عن طريق ترخيص في موردها كأصالة الإباحة، أي الإباحة الظاهرية، الإباحة الشرعية، مو قبح العقاب بلا بيان، هذا من الشارع. أما قبح العقاب بلا بيان من الشارع ولا من العقل؟ على المشهور قضية عقلية، هذه موردها رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إباحة الشرعية، البراءة، شرب التتن بعد الفحص والياس، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما كنا معذبين، الأدلة الروائية والقرآنية. أما ذيك موردها عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان، قضية عقلية، كأصالة الإباحة الظاهرية مقابل الواقعية، لأن الإباحة الواقعية مثل واجب، حرام، مستحب، مكروه، هذه واقعية، أحكام الخمسة التكليفية. والبراءة عطف تفسير، يعني البراءة الشرعية بحديث الرب مثلا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلى آخره. إذن شبهة حكمية تحريمية أكو في الواقع من يدري، ولكن بعد الفحص والياس جاء الشارع وقال لك رفع عن أمتي ما يعلمون، جعل لك ترخيص ظاهري ممكن، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف الواقعي، اكتب الواقع المحتمل أو المظنون. لماذا؟ لما سبق من التوفيق، يعني الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، أن نجعل الحكم الظاهري ممكن أم لا، خلافا لابن قباة اللي قال محاذير التعبد بالظن، تفويت مصلحة، القاب مفسدة، اجتماع نقيضين متنافيين لآخره، نقض غرض. وليس هذا، وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا، يعني هو تكليف فعلي لا إنشائي. شيخنا ايش قلنا؟ قلنا التكليف ما لم يصل، ما لم يصل إلى مرتبة الفعلية فليس بمنجز، ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر الحقيقيين، وهذا أخذناه من الآخرون كذا مرة كررناه، أكو حكم إنشائي وأكو حكم فعلي. الحكم الفعلي هو الذي ينجز، سواء كان فعلي واقعي أو فعلي ظاهري لا فرق. أما إذا كان التكليف ما دام الحكم إنشائيا لم يصل إلى مرتبة البعث والزج فلا يستحق العقوبة حتى لو علم به المكلف، حبر على ورق السجل. وليس الترخيص الظاهري، حكم الظاهري هنا هزليا، بل المولى جاد فيه ضمانا. ليش؟ لما هو الأهم من الأغراض والمبادئ الواقعية، هاي نظرية التزاحم الحفظي بعد، أنه يجعل حكم ظاهري حفاظا على المبادئ والأحكام والمصالح الواقعية. وأما التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمن والمرخص، يعني حكم الترخيصي، هذا الترخيصي واقعي أو ظاهري، لا يمكن، يعني يستحيل من المولى أن يجعل مؤمن وأن يرخص، فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته، لا واقعا ولا ظاهرا، يعني لا حكم واقعي ولا ظاهري، لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي حقيقي. ما معنى الحقيقي؟ التفسير، يعني ناشئ من مبادئ في متعلقه ومر علينا. وإما حكم ظاهري، يعني طريقي، مو ناشئ من مبادئ في متعلقه بل ناشئ من نفس مبادئ الحكم الواقعي، وهذه نظرية السيد الشهيد خلافا للسيد الخوي اللي كان يقول ان الحكم الظاهري شنو ناشئ من مصلحة في نفس الجع، نقول لا مو من نفس الجع وانما من متعلقه لكن مو زائد على نفس مبادئ الحكم الواقعي. فاذا الواقع يعني الحقيقي، الظاهر يعني الطريق، وهذا مر علينا في عنوان وظيفة الأحكام الظاهرية، روح راجع. وكلاهما مستحيل. لماذا مستحيل؟ أما الحكم الواقعي استحالة الأول، ترخيص الواقعي، لأنه يلزم اجتماع حكمين واقعيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع، لأن إباحة واقعية، ترخيص واقعي، وحرمة واقعية، تنافي تناقض تضاد، ويلزم اجتماعهما على أي حال في نظر القاطع لو كان مخطئا، لأنه يقول إباحة المكلف بينما في الواقع حرمة، فيلزم أيضا اجتماع المتنافيين، لأنه أي المكلف يرى مقطوعه دائما وأبدا ثابتا في الواقع ونفس الأمر. وهذا معنى أنه شنو؟ كاشفية، كاشفية القطع أنها تكوينية، سواء أصاب أو أخطأ، من يرى الأرض كروية أو يراها مسطحة ويرى أن مقطعه ثابت في نفس الواقع ونفس الأمر أو لا، وإن كان هو جهل مركب. زين، بس ثواني تنطيني حساس أكمل المطلب، لأنه في حالة الخطأ القاطع مع ذلك يرى مقطوعه ثابتا دائما، يعني يرى نفسه مصيب، فكيف يصدق بذلك؟ كيف يصدق أن هناك ترخيص واقعي؟ هذا بالنسبة للترخيص الواقعي محال، إن أصاب فهذا تناقض واقعي، وإن أخطأ القاطع فبالنسبة إليه على الأقل في نظره لا يمكن جعل حكمين متنافيين واقعا. والوجه في استحالة الثاني الترخيص الظاهري أن الحكم الظاهري هذا مؤخذ في الشك، أن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك، قررته في بداية الدرس، ولا شك مع حصول القطع صح لو لا، فلا يمكن جعل ترخيص ظاهري مع القطع، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري، وصلى الله مع القطع طبعا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.